سؤالي يا شيخ هو كالتالي: معلوم ما قد حصل في هذه الآونة الأخيرة من الأمر الجلل العظيم، وهو أمر إغلاق المساجد وتعليق الصلاة فيه والجمعة والدروس والخطب من أجل ما قد انتشر من هذا الوباء العظيم، واحترازا من الإصابة به على حد زعمهم. فنقول بالله التوفيق، قرأنا لكم قريبا فتوى نصيحة حول الصلاة في الشوارع وجنب المساجد، وأنكم تنصحون بالصلاة في البيوت وعدم منابذة ولي الأمر، والفتوى عامة على عموم ساحل حضرموت كما هو معلوم من التشديد في ذلك. فهل هنا السؤال، فهل إذا كان في قرية ما سمح أو سمح لهم مسؤول في القرية وعاقل الحارة كما يقال، فهل الأولى أنهم يصلون في الساحة جانب المسجد وتكون لهم خصوصية بتلك الصلاة دون غيرهم، وذلك أفضل من الصلاة في البيت، وأن من صلى في بيته فليس له عذر وليس له أجر مثل أجر من يصلي جماعة في الساحة؟ هذا السؤال له نرجو. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا ننصح السلفيين أن لا يختلفوا فيما بينهم، تحصل الفتنة ونفترق فرقتين، فرقة تؤيد وفرقة يعني تعارض، وبعدها نخرج من الفتنة ونحن في شقاق وفي نزاع وفي بغض لبعضنا البعض وفي ثلب وكلام، أن هذا لا يفهم وأن هذا صاحب فتنة وأن هذا لا يطيع ولاة الأمور. أنتم تعلمون أن مسألة إغلاق المساجد أولا أن الصواب فيها أنه لا يجوز أن يستعجل في إغلاقها، وأن هذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة عبادته فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. فهذا هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن ينتقل عنه إلا بدليل وبناقل صحيح. ننتقل عن هذا الأصل الذي هو إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى في المساجد، فلا يجوز لأحد أن يصلي جماعة في بيته من غير عذر شرعي، وهو يستطيع أن يخرج إلى المسجد، ولا يجوز إذا خرج أن يمنع من المسجد من غير مسوغ شرعي، فإن هذا حرام، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك جداً، أي حذر المانعين من المساجد وإقامة ما أراد الله إقامته فيها مما أشرنا إليه في الآية الأولى، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والله إن من أعظم السعي في خراب المساجد من غير مسوغات شرعية ودلائل قاطعات تنقل عن هذا الأصل الأصيل، وأن الناس يقيمون طاعة الله في بيوته، هذا من أعظم الظلم. فنحن ولله الحمد في بلاد اليمن سلمنا الله، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نقبل على طاعته وأن نقبل على عبادته أكثر وأكثر، وأن ندعو لإخواننا المسلمين الذين أصيبوا بشيء من ذلك بالعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعجل بزوال هذا البلاء عنهم، وأن يعافي بلاد الإسلام وأهل الإسلام من هذا الوباء، وأن يمن علينا بالتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الشريعة في بعض الآثار والأحاديث أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والله دعا العباد أجمعين إلى التوبة لما فيها من خير للبلاد وللعباد ولما فيها من البركات التي تحل، فقال جل وعلا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن مناط الفلاح ومناط الخير هو في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه المحن وهذه المصائب التي تحصل والأمراض والوباءات إنما هي للذنوب، فنحتاج إلى أن نتوب ونؤوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن يرفع عنا هذا البلاء الذي حل بنا. فهذا بالنسبة لما تقدم. وأما الفتوى التي أشرت إليها فنعم، فإن الفتوى عامة، وأنه ما دام أننا قد منعنا من المساجد ولا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من بيت من بيوت الله ما لم يكن هناك مسوغ شرعي كما تقدم، فإن اليقينيات لا تدفع بالأحداث والظنون، وأنه لعله ولعله أن يكون بسبب الزحام شيء من ذلك، ولعل بعضهم يعلق به هذا المرض وهو لا يشعر فيحصل به ضرر، فهذه القدغدة وهذه التعليلات في غير محلها، فلا يصلح أن نقول قد قد قد قد ونقد قد وما فيه يقين ونغلق الأشياء اليقينية التي لا يجوز أن ننتقل عنها إلا بأمر حتمي وأمر ضروري، وأن نغلق مسجد مجرد قد قد قد يكون وقد يكون وقد يحصل ولعل ولعل، هذا والله أنه حرام ولا يجوز. وما دام أن الأمر قد جاء من ولي الأمر ومن ولاة أمورنا ونحن من منهجنا ولله الحمد، وإن كنا ما نرى أن هذا طاعة لهم وأنهم لا يجوز أن يفرحوا بأن يطيعهم الناس في هذا الباب، فإنه حرام الطاعة في المعصية، ونحن نعتقد أن دين الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله دينا، وهم يعرفون ما عليه أهل السنة من الطواعية لولاة الأمور فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا شيء لم نره، ولا يجوز أننا نقول يطاع ولاة الأمور في إغلاق المساجد، والله هذا ما هو من صالحهم وليس بنافع لهم، أنهم يقولون للناس طيعونا أو أطيعونا في هذا الباب، لا، فإن ما ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى أن تجدوا من ينصح لكم في هذا الباب وأن يذكركم في هذا الباب وأن يقول يا قوم اتقوا الله، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا حرام أنكم تفرحوا بالطاعة في هذا الباب، وإنما هذا اجتهاد منكم، والاجتهاد قد يصيب فيه شخص وقد يخطئ، وهذا لا شك أنه اجتهاد خطأ، لأن المساجد أغلقت والأسواق لم تغلق، ولأن المساجد أغلقت ومكان الاجتماعات الأخرى وأمكنة الاجتماعات الأخرى لم تغلق، كالأسواق التي يحتك الناس بعضهم ببعض ويلتقي الناس بعضهم ببعض ويصافح الناس بعضهم بعضا ويسلم الناس على بعضهم البعض مع الاحتضان والتقبيل وغير ذلك بالنسبة للمسافرين الذين يقدمون عليهم، وهكذا الباصات في المدن والرواحل والشواحن مليئة بالركاب، وهكذا أماكن الهايبرات وأماكن الأسواق الكبيرة يجتمع فيها من يجتمع من الناس، وكل ذلك مما يحصل به الضرر إن وجد هذا الوباء المعدي، ومع ذلك لم تمنع وإنما منعت المساجد، فهذا خطأ. والدين النصيحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لمن قال الله لرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن من نصح أهل السنة لكم ولله الحمد، وهم دوما يتعاونون معكم توجيه والإرشاد ويستفيدون منكم وتستفيدون منهم، وتقوم الحياة على العالم وعلى الحاكم، وإذا انفصم أحدهم عن الآخر حصل خلل في حياة الناس، فلا بد من اتفاق العالم مع الحاكم، وكما قال بعض السلف صنفان إذا صلح صلح الناس جميعا، الأمراء والعلماء، إذا صلح الأمراء والعلماء وتعاونوا على البر والتقوى رأيت الخير يعم الناس ورأيت البلاد شع نورها ويحصل خير كثير لأهلها، فعلى هذا ما ينبغي أن ينفصم أحدهم عن الآخر وأن يستغني أحدهم عن الآخر، لا العالم يستغني عن الحاكم ولا الحاكم يستغني عن العالم، فإن الله ينزع بالسلطان ما لم ينزع بالقرآن، فالسلطان لا شك له شأن عظيم ونحن نحتاج إليه في إقامة دين الله، فإنه ينفع ولا شك سلطان الحاكم، وينفع أيضا كذلك ما يقوم به إن وفقه الله لطاعته، فلا يجوز أن يدعو الناس إلى طاعتهم في هذا الباب إغلاق المساجد، هذا اجتهاد وإن شاء الله يكونوا صادقين في اجتهادهم هذا، ولكن ليس كل اجتهاد مقبول وليس كل اجتهاد صائب ومصيب صاحبه، فالاجتهاد قد يخطئ فيه، وإن كان ليس من أهل الأهواء واجتهد في هذه المسألة وحافظ على رعيته على هذا يرجى له الأجر، وإن كان هناك من وراء المقاصد ما لا نعلمه فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتدخل في نيات الناس وطويات الناس، فلنا ما ظهر، فإن الذي منعوا من أجل المساجد ما علمه من العلة المشهورة. فعلى هذا بالنسبة للصلاة في المساجد أو ترك الصلاة في المساجد هذا لا يجوز أن يدعى إليه ابتداء من غير مسوى شرعي. بالنسبة للصلاة في الساحات أنا الذي نصحت به كما أشرت في الفتوى حفظك الله هو أن إخواننا يصلون في بيوتهم درءا لإظهار المنابذة لولاة الأمور، وهذا هو الأفضل وهذا الذي ترتاح له نفسي حتى لا نضر. أما عوام الناس إذا صلوا في الساحات فنحن لسنا دولة ننكر على الناس، فهم دولة ينكروا عليهم، هم دولة ينكروا عليهم، وأنا ما أنكر على من صلى في الساحة ولا أنكر، لا أنكر على من صلى في الساحة وقل له صلاة الباطلة. يا أخي الناس طاقت من البيوت وما اعتادوا أن يصلوا في بيوتهم، اعتاد إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح خرج إلى المصلى وخرج إلى مسجده يعبد الله سبحانه وتعالى. بعضهم نحو 40 سنة وهو على هذه الوتيرة على هذا الحال، وبعضهم نحو 50 سنة وبعضهم أكثر وبعضهم أقل من شيباتنا، وهم قد اعتادوا وارتادوا المساجد في إقامة هذه الشعيرة العظيمة صلاة الجماعة، واعتادوا على فتح أبواب المساجد وعدم إغلاقها من يوم فتحت أعينهم، وهم لا يرون أبواب المساجد في أوقات الصلاة إلا مفتوحة وترحب ويرحب المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بالناس، أنهم يقبلوا على الصلاة ويقبلوا على الفلاح، فشيء ما اعتادوه. وربما يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى في إقامة شيء من ذلك من الصلوات في الساحات وإقامة الجماعة واجتماعهم لأنهم قد اعتادوا هذا. وأما بالنسبة لإخواننا فأنصحهم أن لا يتصدروا هذه الأشياء، ما أنصح يكون هناك داعي مشهور مرموق يقوم على دعوة ويظهر نفسه في أوقات الفتن بمثل هذه. الذي أنصح به إخواني أن يبتعدوا، ولا سيما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يكونوا في الصورة ولا يكونوا هم المتصدرين لمثل هذه المسائل. فمن صلى في بيته فهذا الذي أنصحه به، ولا سيما من كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ولك إن شاء الله أجر الجماعة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهكذا حديث عبد الله بن عمر إذا كان العبد على طريقة حسنة قال الله للملك إذا مرض اكتب له ما كان يعمل، بشرط أن يكون على طريقة حسنة، ونحن إن شاء الله كنا على طريقة حسنة، فأصابنا ما أصابنا من البلاء وأصابنا ما أصابنا ما حصلنا من البعد عن المساجد التي اعتدناها، فإن شاء الله يكتب لنا ما كنا نعمل قياسا عن المريض. إذا مرض وكان على طريقة حسنة فإن الله يقول الملك اكتب له ما كان يعمل. ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى إذا حجبنا عن المساجد ومنعنا من المساجد أن يكتب لنا ما كنا نعمل. فهذا الذي ننصح به إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يكونوا في الصدارة وأن لا يكونوا في الصورة، وأنهم في هذه الحالة يصلوا في بيوتهم والإثم على من منعهم، ويتحمل وزر هذا من منعهم. وننصح أيضا من يسمع من له شأن أن لا يفرح بالطاعة هنا والله، فليس له طاعة في هذا الباب أنه يغلق المسجد من غير مصور شرعي، ولا ينبغي أن يدعو الناس إلى مثل هذا الأمر وأنهم يغلقوا المساجد ويطيعوا ولاة الأمور، فهذا ليس من طاعة أو ليس من شأن ولاة الأمور هذا الجانب. هذا يجب على العباد جميعا أن يطيعوا الله فيه، وأن لا يبنوا على الظنون ويتركوا اليقينيات أو يقدموا الأمور الظنية ويقدموا الأحداث على أمر يقيني معلوم من الدين بالضرورة وهو إقامة عبادة الله في بيوته، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتخلف على الصحيح عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، وأنه لا يجوز بالإجماع إغلاق المساجد في وجوه المصلين. هذا أمر مقطوع به عند أهل العلم أنه لا يجوز إغلاق أبواب المساجد وعدم إقامة ما أراد الله إقامته مما أشرنا إليه في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع. بيوت الله تبقى مفتوحة حتى إذا حصل شيء فمن حينها إن شاء الله، أما الأمر اليقيني يدفع ويترك بالأمر الظني وبالأحداث فهذا والله ما علمناه أبدا. حتى اللجنة الدائمة أنا على يقين لما نعلم عن علمائنا لو سئلوا عن حال اليمن هل يجوز إغلاق مساجد اليمن وليس هناك هذا المرض موجود عندهم، فهل يجوز أن يبنوا على هذه الظنون لعله أو قد يكون ويغلق بها المساجد، الذي نعلمه عن علمائنا يقينا أنهم ما يفتون بهذه الفتوى، وأن المساجد تغلق، وليس هناك يقين بوجود المرض، بل اليقين الآن الذي نحن عليه والذي قد قررته وزارات الصحة وهكذا من كانت لهم خبرة، أنه لا توجد حالة البتة في اليمن قطعا، لا توجد حالة، مع أنهم بعضهم يزعم كل ذلك، تكذب هذه الوزارات التي هي مختصة بهذه الشؤون، ومع ذلك نغلق بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا والله هو الظلم بعينه، وهذا لا يجوز، ونسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا. نحن لله الحمد نسمع ونطيع فيما أمر الله أن نسمع به ونطيع، مما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى أو مما أبيح، مما أمروا به ولاة أمورنا، فضلا عما هو يوافق شرع الله. لو أمروا بأمر مباح لأطعناهم لزاما، فكيف لو أمروا بأمر الله وأمروا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ أما إذا كان الأمر خلاف ذلك، نحن أهل السنة والله الحمد قد عرفنا بالطاعة، ومن أراد أن يلصق بنا خلاف هذا فإنه كذاب أشر، ومن أراد أن يجعلنا في حيز الخوارج وأننا طائفة من طائف الخارج، هذا والله بهتان، وهذا قول من الزور، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن نقول كما قال بعض أهل العلم، قال عياذا بالله من شر مقلد عصبي يجعل العلم جهلا ويجعل الإنصاف ظلما ويجعل ترجيح الراجح عدوانا على المرجوح عدوانا، ويجعل ترجيح الراجح على المرجوح عدوانا، صدق الله. وهو يقرر مسألة الحجامة والفطر بالحجامة، هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ ساق الأدلة رحمه الله وماله إلى قول بعض أهل العلم وأن الحجامة لا تفطر، ورد القول بأن الحجامة أو أن الحجامة تفطر، ورد القول وهو قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر، فقال في ما ذكره رحمه الله عياذا بالله من شر عصبي مقلد يجعل العلم جهلا ويجعل الإنصاف ظلما ويجعل ترجيح الراجح على المرجوح عدوانا. فهذا هو الراجح والله في هذه المسألة، أن مساجد اليمن لا يجوز إغلاقها، وغير مساجد اليمن من لم تصب بشيء من هذا المرض ولم تروع بهذا المرض وينتشر فيها انتشار النار فيها شيء من حطب، فإنه في هذه الحالة يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. أما التخمينات والظنون فهذا حرام. فنرجع إلى ما أردتم من سؤالكم، وهو بالنسبة لفعل إخواننا هذا، فقد سمعت أن عوام الناس ليس لنا سلطان عليهم، فمن خرج ولا سيما وقد جاءه أمر من شيخ الحارة وأنه لا بأس أن تصلوا في الساحات، وشيخ الحارة لا شك أنه له تواصل بمثل هذه الأمور بالأجهزة المختصة بذلك بالأمن أو بغير ذلك، لا شك أن من هذه الأشياء يتواصلون مع مشايخ القبائل ولهم شأن. فإذا أذنوا للناس عوام الناس بهذا وأذنوا للناس، ما نستطيع نمنع أحدا، نحن لسنا دولة، لكن الذي ننصح به نعيد إخواننا لا يظهرون، حاولوا أن يبتعدون عن الظهور وعن البروز وعن الصدارة، والله المستعان. جزاك الله خير، حفظك الله. هناك سؤال آخر يتعلق بنفس المسألة، وهو الصلاة سرا جماعة داخل المسجد، هل تنصحون به خفية إن تمكن؟ لا بأس إذا صلى في المسجد إن لم يحصل عليهم ضرر، إن علم بهم ولم يخشوا الضرر في ذلك فيصلوا في المسجد إن استطاعوا، لا شيء عليهم إن شاء الله، وليس هذا من عصيان ولي الأمر كما تقدم. الذي يريد يصور المسألة أن عصيان فهو المخطئ وهو العاصي لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. طيب بالنسبة بعض إخواننا قد يلوم المؤذن، يقول أخيرا هل تنصحون المؤذن يؤذن ويذهب يصلي في بيت أم يبقى ويقيم الصلاة في الساحة؟ إذا خرج وصلى في بيته ما ينكر عليه. جزاكم الله خير. إذا كان من إخواننا على السنة، نعم، إذا خرج من إخواننا ومن غير إخواننا فإن الدولة قد أمرتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا صلى في المسجد أنا ما أنكر على أحد، إذا صلى في المسجد لا أنكر على أحد، أهم شيء أنه يصبر ويتحمل، إذا حصل له شيء يتحمل، وإذا منعته الدولة قهرا أنصح أن يترك ولا يصلح لنفسه مشاكل ولا يقلب الأمور عليه. الحمد لله قد سبق الكلام أنه يكتب لنا أجر الجماعة إن شاء الله، ولا داعي للمشاكل والمهاترات. جزاكم الله. طيب بالنسبة لبعض المساجد ما نسمع في السعودية وغيرها ينادى بالصلاة في البيوت، ما فيه دليل؟ الذي علمناه في النداء بالصلاة في البيوت حال الأمطار وهكذا البرد شديد والريح شديدة، أما الأمراض فلا نعلم أنهم نادوا في الشام صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم أوقات الأمراض والأوباء العامة، هذا لا نعلمه، وإنما الذي جاء في ما سمعت من الريح الشديد، وهكذا أيضا ما ذكر من الأمطار الغزيرة التي يحصل فيها الزلق ويحصل فيها الضرر وغير ذلك. أما التوسع في مثل هذه الأشياء يحتاج إلى دليل، القياسات هذه قياسات الفروع على الأصول يحتاج إلى نظر أكثر. وأما بلد اليمن ما يصلح أن يقال فيها صلوا في بيوتكم لعدم وجود المرض، وأما أولئك ربما يكون معهم قياس، أما نحن ليس معنا قياس ولا معنا شيء، ما معنا شيء موجود مرض حتى نقول صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، ما في شيء. أما أولئك ربما يكون لهم سوء، ومع ذلك الأولى أن يؤذن الأذان في مثل هذه الأحوال، الأذان في مثل هذه الأحوال على العادة المعتادة لا يزاد فيه شيء، فإن الأصل عدم الزيادات. جزاكم الله خير، هذا ما أردنا أن يجاوب عليه الشيخ. سواء كان في منطقة الغيل أو في غيرها لا نختلف وقت الفتن، أنت رأيت رأيا ورأيت أننا لا نصلي في الساحات، وأنا مع هذا الذي يقول بهذا الرأي، أنا نصلي في بيوتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لا نختلف ونجعل هذه المسألة هي السبب في فرقتنا ونخرج من الفتن صفين وفريقين كالعادة في الفتن، يبقى بين الود ويبقى بين الاحترام والمحبة، هذا خير لنا والله من أن تستغل علينا مثل هذه الفتن وتفرقنا. هذا الذي أنصحكم به سواء كان في الغيل أو في غير الغيل، أن لا يختلف السلبيون، لا يكفي ما نحن عليه من الشغال، كل ما جاءت فتنة فرقتنا، كل ما جاءت فتنة فرقتنا، ونحن الحمد لله الأمر سهل يا أخي، الذي صلى في بيته صلى في بيته، والذي صلى في الساحة لا نبقى معه في شقاق. وقد خرج جمهور المسلمين إلى الساحة، وخرج الناس إلى الساحات، إذا أراد يصلي جماعة مع الساحات لا أبقى أنا وهو في نزاع وفي شقاق، وصورها المسألة السلفية ومسألة هكذا، الأحسن أن لا نختلف مثل هذه المسائل، والنصح بيننا، النصح بيننا كما تسمعون الذي نراه أن نصلي في بيوتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن يا شيخ بالنسبة لنا في منطقتنا مثلا الصراع، يعني نحن جنب المسجد، نحن نأذن ونحن الذين نقيم الصلاة ونحن الذين نفرش ونحن نصلي بالناس، والعوام ترى أنهم يعني في بعيد لكن يأتون معنا يصلون، فما تنصح بهم؟ أنا قد أشرت إلى هذا أنه لا يجعل إخواننا في الصدار، أما المؤذن يؤذن في المسجد، هذا مسجدنا مؤذن في المسجد، وبعدها واحد من العوام يقيم لهم في الساحة، أنا ماني دخل، ماني دخل في هذه الأشياء، نحن نكون وراء نكون بعيدا عن هذه الأشياء، لأن هم يريدون يلصقون بنا أننا خوارج. وسمعت كلاما للممسوخ عن الحليفي وهو يتكلم بهذا، ويزعم أن الوزير اتصل به بعض أصحاب الجامعات الإسلامية، هؤلاء الذين يدرسون عند الحزبيين وبعدها يخرجوا سلفيين، هذا من العجائب والغرائب، يبقى سنوات عند حزبي يقرر عليه ما يقرر وبعدها هو السلفي. قال اتصل الوزير وتخاطب معه ويقول هذا صاحب الجامعة إلى متى يعني المساجد مغلقة؟ قال هذا الأمر، الوزير يقول هذا الأمر ما هو بأيدينا، وإنما جاء من الوزارة، ومتى ما أذنت الوزارة إن شاء الله ستفتح المساجد، ونحن نعلم، أي الوزير يقول، ونحن نعلم أنه أن السلفيين قد أطاعون في هذا الباب، وأنهم أغلقوا مساجدهم وأطاعون في هذا الباب، لكن هناك الإخوان المسلمون هذا الشاهد، وهناك أصحاب الجمعيات، وهناك الحجاورة أو الحجوريون، هم الذين لم يطيعون في هذا، نحن نعلم هذا ينقل عن الوزير، وأنا إن شاء الله حسن الظن به أنه لا يقول هذا الكلام، لأنه دولة والدولة ينبغي لها الإنصاف، وإنما هذه نبرات حزبيين وأصحاب حزبيات مقيتة والعياذ بالله، وحاشا وزير يكون في هذا المنصب في هذا المقام من يجعل له ولاء وبراء ضيق ويتلفظ مثل هذه الألفاظ التي لا تليق بعوام الناس، فضلا عن والي ينبغي أن ينصف الجميع وأن يحكم للجميع ويحكم على هذا وهذا، ولا يكون منحازا لطائفة دون طائفة، منحازا للحق وحاكم بين الناس على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى من إقامة العدل. فأنا أظن أن هذا الناقل هو الكاذب وهو صاحب الجامعة هذا، لأنه حزبي ومن أركان الحزبية كما يذكر الشيخ مقبل الكذب، أو يكون الحذيفي هو الكذاب والكاذب في نقله على ذلك صاحب الجامعة، فلا يخرج الكذب عن الحذيفي وعن أيضا كذلك الطالب الذي درس في الجامعة هذا، وينقل عن وزير أنه يقول ما عصانا إلا الإخوان أصحاب الجمعيات والحجاورة أو الحجوريون هم الذين عصونا في هذا. هذا ما أظنه يخرج من رجل له وزارة وله ولاية على المسلمين، وأنه ينحاز بهذه الانحيازية ويصف السلفيين الذين قد علموا بالمنهج السلفي وعلموا بالطواعية وبغض المنهج منهج الخوارج والنأي والبعد والنهي عن هذا المنهج الفاسد، وأنه يرميهم بعدم طواعيتهم لولاة الأمور في هذه المسألة وفي غيرها. فقد تقدم الكلام على مسألة طاعة ولاة الأمر، وأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وأنه من المقررات عليهم في باب الاعتقاد وفي كتب الاعتقاد، فهذا أصل من ديننا ومن أصولنا التي ندعو الناس إليها أن يلتزموها. لكن هذا الأصل خاضع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وهكذا حديث ابن عمر اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. الحمد لله الحمد أصحاب منهج السلفي، ونقيم المنهج السلفي إن شاء الله علينا وعلى غيرنا ونخضع له جميعا، ويجب على الناس أجمعين حكاما ومحكومين أن يخضعوا الدليل وأن يخضعوا للمنهج السلفي وهو دين الله سبحانه وتعالى. أما أن وزير يقول هؤلاء الحجاورة، هذا ما أظنه يصدر من وزير، فنحن إن شاء الله نرفع الوزراء ونرفع الحكام أن ينبذون أهل السنة بهذا النبز ويلقبون أهل السنة، وإنما هذا من يصدر من هؤلاء الذين يدعون بأنهم برامكة أو بأنهم كذا، فهم الكذب علينا، وهم الذين يحاولون أنهم يستعينون بمن استطاع أن يستعينوا به من الدولة، أنهم يصفون بأننا خوارج من أجل أن نضرب وتضرب دعوتنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالأمور لله سبحانه وتعالى، والعالم كله يشهد أن دعوة أهل السنة أبعد ما تكون عن خروج وعن غلغلة ولاة الأمور، ونحن لله الحمد أغلقنا مساجدنا درءا للفتنة وبعدا عن الفتنة، لا من باب الطاعة في هذا الباب، فإن الطاعة في هذا الباب حرام، وإنما درءا للفتنة، ولا نغلغل على ولاة أمورنا ولا نثير شرا عليهم، ابتعدنا وفعلنا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحذيفي هذا رجل كذاب ورجل خراص، ويحتقر أهل السنة احتقارا عجيبا، ويقول عن الشيخ يحيى الحجوري الضايع، لا إله إلا الله. إذا كان هذا الرجل المجتهد الذي قد بذل ما بذل من عمر في طاعة الله في عبادة الله في تحصيل العلم في نشر العلم وفي تدوين العلم، وهكذا أيضا في تأليف الخير ونشر الخير في أوصاف المسلمين، القيام على طلاب العلم ورعاية طلاب العلم تعليما وإرشادا وتوجيها، ضائع، فما ندري من الضائع، نسأل الله العافية والسلامة. فكما كان يكرر الشيخ كلوا سكته، خليك بالتوجيه المعنوي وبس، ماذا بعشك فدرجه. طيب يا شيخ اللي يقول بهذا القول بالصلاة بعدم الصلاة في الساحات والصلاة في البيوت يعتبر برشاد للدعوة، اللي يقول بعدم الصلاة في الساحات تصدر الأخوة طلاب العلم مباردين معنا في هذا والصلاة في البيوت أفضل، هل يعتبر شاغل للدعوة؟ ليس بشاغل للدعوة أبدا، وأنا ما أعتقد من يقول، أنا أقول هذا، وما بينه وبين إخواني خلاف، يصلي بعض الأخوة مع الناس يصلي مع هذا، الحمد لله ولا بيننا خلاف ولا شيء، ولا غمنا ولا وبراء من أجل هذه المسألة. وأنا كثير يصلون في الصحاب بعض الأخوة، أنا ما لي سلطان على أحد يا أخي، أنا نصحت من أخذ من نصيحة الحمد لله، ومن لم يأخذ وش أفعل، أنا ما معي سياط ولا معي شيء، الحمد لله هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وما يجلس أنا وهو في شغال نفرق الدعوة من أجل هذا.